هذا طبعا سمعتموه مثل ما سمعنا وربما أكثر من ذلك. هذا كمسموع هل له صحة عندكم؟ لا يوجد ناس يعني يعملون من المقامات لا يوجد ناس لا أظن أن يأخذ أحد لكن المعنيين لا أعرف هذا المعنيين طيب هؤلاء المعنيون يعني يصرح بأسمائهم ولا تلويحا وتلميحا شبه التصريح هناك ما صرح بأسمائهم طيب ممكن نحن أن نعرف من الذي يعني صرح ومن الذي شبه مصرح باسمه ممكن سؤالي بارك الله فيك مزدوج المفعول المصرح المتكلم والمتكلم به لكن لا أعني الذين جهل لمج العلماء قل هناك من لمج العلماء لا أستطيع أن أحكم أنه لا يوجد أحد لم يلمز العلماء هذا فهمناه هذا ما لم الأقوال يدلهم هذا فهمناه أما الأشخاص الذين يتهمون بأنهم لمجوا العلماء أو يقعوا العلماء فما أعرف أحيانا يأتي ذكر الشيخ اسم الشيخ سبع قد يأتي ذكر اسم الشيخ سلمان يعني بارك الله فيك يعني المغموس فيهم العلماء المغموس فيهم أنت تعني يعني هذا مغموس فيهم هؤلاء الأحبار هم الذين يتهمون هم الغامزون هم يتهمون أنهم غامزون يتهمون أنهم هم الذين يغمزون طيب والمغمزون من هو ما ذكر أسماء معينة لم يحدث بعلماء فقط بس إيه نعم طيب هذا الاتهام لا أصل له إطلاقا أبدا فيما أعرف وعلاقتهم وإسلاتهم بعلمائهم أبدا لا أصل له الحمد لله ولكن ترد أحيانا عبارات شيخنا تحمل على غير محاميها أي نعم هذا باب واسع باب واسع فمن هذا الباب يعني كنت جئت من سفر خارج المملكة أذكر وجاء حديث ولكن لم أصرح بأسماء معينة قلت هناك من تجدهم في العلم كذا ولكن لا تجد عندهم مقومة هناك من حول على علماء عندنا وأنا لا أريدهم ولم يكن في ذهني هؤلاء حتى قلت لو أنا لكيش تسميت من قصة في بعض البلاد خاصة في تونس جئت بزيارة من تونس والجزائر فرأيت هناك من ينتسبون ويقال إنهم علماء ولكن رأيت منهم العجب لا نحن في بلدكم أنا قلت فتحمل عبارة أما أن هؤلاء يغمزون العلماء بالعكس يعني هم أحيانا يقولون جاءت تزكيات لكل هؤلاء من الشيخ عبد العزيز بن باز تزكيات الشيخ سلمان والشيخ سفر والشيخ عايض ولغيره تزكيات قوية جدا لهم وعلاقتنا بالمشايخ معنا قوية جدا والحمد لله لنا لقاء شهري مع الشيخ عبد العزيز ثابت نعم وهذا فأقول لا أساس له وعلى من يدعي أن يثبت نعم هذا طيب الشيخ سليمان ذكرته آنفا ألا يغمز من جماعات في كتاب الغرباء أو صفة الغرباء أو من آخره فيما طلعت وقرأت وعلمت والله لا أعرف يعني أنا ناقشت وسألت ولكن لم أقرأ هذا الكتاب أنا لا أغمز من العلماء فالذي أعرف أنه له تقدير لعموم العلماء المعتبرين ولو أردت أن أسمي أسميت أن أسمى لي هو نعم ما في هنا زوجات في لا أعرف عنه غمزا لهؤلاء العلماء يعني مثلا ذكر مرة أن خطيبا ذكر كتاب أخلاق الداعية قام وقرأ بالخطبة خطبة مكتوبة أيام المماليك أو غيرها هذا ليس بعالم وصلوا النقطة تسلم لكن يوجد هناك أناس ولكن من حملها على العلماء ولم يرد هؤلاء العلماء أنت ما قرأت شيء من كتبه؟ كلها أحسن طيب أرجو أن تفيدنا عن السؤال الموجه إلى الأستاذ آنفة أليس هناك كلام لا يعني به شخصا معينا وإنما يعني طائفة أو جماعة أو إلى آخره فمن يعني؟ والله هو يعني تكلم وهذا يعني زي شوي حاجة في النفس، لأن لما تكلم في مسألة مفاتيح بعض الجماعات تجد لها اهتماما علميا، ولكن لا تهتم في المسائل الروحية والتربية، يعني تجدهم قال يعني معنى كذا وما أحضر كلمة. فيهم غلط القطع وفيهم قضية هذا، ليس الكلام موجود أقرب منهم بنص أحسن من الناس. نعم. تشوه العبارة. يا الله لا الله يبارك فيك، ولكن أولا حقيقة تحسن بوقتكم لا ثم هذه ليست أولا ولا آخرة وإلا تقول أنا نحن نعرف هذا أي من ذلك الله فيها لكن ليس معكم ليس معكم هذا هذا تعليل صحيح مع غيركم إذا قيل لكم انصرفوا راشدين فانصرفون أما الآن لا ولذلك نحن نقول هذه المبررات من سنس منكم أخذنا بالأوكرا يا أحسنت الآن جزاك الله خير إذا نبحث معكم في مضى حيزنا هذا بارك الله لا لا هذا الحيز يحتاج إلى ما يرسلون به إلى أخي أنا ووعدونا بالإفراج عنه هذه الأيام ولم يفرجوا عنه فتضافرت الجهود على أنه إذا لم يخرج هذا الأسبوع أن يحدث العلماء أن يذهبوا وفدا يعني فلا بد منه طبعا هذا بنية المسجد المكوار هذا غالي علينا وبياته الليلة رخيص فما يكتفي ينبغي أن تبقوا عندنا أياما حتى أولا تكثر من جريشنا واستفادتنا بجروشنا معكم ثم لابد أن ننزهكم ونفسحكم بعضا تتفرجون على بعض الأراضي والبلاد والخضار والأديار و... أقول بحق عن نفسي وأرى هكذا نزهتنا بما نتكلم له ورجلوسنا معك أما الشجر والحجر فقد رأينا ورأينا رسالة رأينا هنا ورأينا رسالة في بلادنا متى رأيتموها هنا؟ أنا جئت من 95 أكثر من مرة 95 نعم 96 ميلاد هجري هذه نسجلها عليك وأنت تعرفنا من قبل لم تكن هنا أنت أنا خمسة وسبعين من الأساس هنا. خمسة وسبعين من الأساس. إذا كنت في سوريا فخطوات بين هنا وسوريا. حتى الآن شيخ لا عذر لي بعدم زيارتك. وكل ما نرى ليس مجيء هنا يلزمني بأنني لا. هذا وأنا هنا. بارك الله فيك. باختصار ألا يمكنكم أن تمدوا لنا في الكرم؟ حفظكم الله. ألا يمكن؟ أنا لو أنني سبق. أن من واجبنا أيضا الالتقاء مع أمهاركم هذا نعتقد من واجب الله. المهم إذا كان عندكم مجال لأن تمدون لأيام شو أنا سأريهم الشمس هنا أي الشمس هنا على كل حال الآن كل ما لا في تضيق إلى الغروب أي أمك اللهم سعانا أحرنا ولا قوت إلا لله عسى أن يكون ذلك قريبا ذكر لي الشيخ وليد أنك فتحت بالحج ومع ذلك قلت فنور على الرسول نذهب إليه الآن فإن جاء بالحج وتقينا ما هو شاء جزاك الله خير أفضلت علينا جزاك الله خير فنعود إلى ما ذكره أخونا الحقيقة أنا قرأت شيئا من هذا الكلام وأنا أعترف بأنني كثير النسيان أنا أحفظ يعني مثل هذه الكلمات لكن يبقى أثرها في نفسي فلما يأتي آخر مثل أخونا أبو عبد الله ويقول أنا قرأت كذا وكذا أصدقه لأني أجد قدر كلامه مثبتا في نفسي فأنا لما قرأت مثل هذا الكلام شعرت بأن أولئك الذين يتهمون الرجل بما أنتم أسمع لذلك مني وهو أنه سروري أي أنه إخواني أنا أقدم لهم عذرا لأن هؤلاء الذين يصمهم بما سمعت آلفا ما يتبادر إلى أي قارئ لهذا الكلام من جهة ويعرف هؤلاء الناس المغمون في قناتهم من جهة أخرى إلا أنه يقطع بأن هذا المؤلف يعني هؤلاء الناس فأود أيضا لو كان من الممكن أن ألتقي مع الأخ سليمان هذا ونتباحث في بعض كلماته على ضوء ما اقترحت به أنت آنفا جزاك الله خيرا لأنه أنا أعرف من حياتي هذه صدق قول القائل قديما وما آفت الأخبار إلا رواتها أي نعم ولذلك أنا سرت بك جدا أولا لتشريفك إيانا وإلى دارنا ولو كان العكس ولكان ذلك هو الأفضل بالنسبة إلي ولكن ما كل ما يتمنى المرء من ذلك نعم ولا نحن الأجر الله يبارك فيك عفوا الأجر حصل إن شاء الله سرت أولا بقدومك ثانيا بطرحك في هذا الكتاب والنظر فيه هذا شرور على شرور وحبور على حبور الله يحفظ وقراءة الكتاب الآن ليس من السهل لكن كما قلنا آنفا أهل مكادرة بشعابها لعلك تصل إلى موضع الكلام الذي كان كما يقال أو كما ألمحت فيه شيء فعدلته ممكن أن تدلنا على عبارة لترتيب الموضوع نعم هو ملمح الكلام أنه قيل إنني عندما تحدث أهم من بعض حديثي أن هناك لمز للعلماء أنا ما يهمني هذا يهمني ما قلت في فقه الواقع نعم. ما قيمته في الشرع بارك الله فيك هذا هو أما أقول هو بعض مقدمة عن العلماء تقدير العلماء ولقيت كلاما لسماحة الشيخ عبد العزيز الباز أنا قرأت السطر الثاني لك تعترف بفضل العلماء وثم أيضا ذكرت كلام الشيخ الذين يتعلمون بالعلماء نعم نعم وهذه نقطة اعتبرتها ضرورية جدا سمحتم لي تفضل قلت وآمن من كل قال أي يعني هذه الحقائق أولا نعم والكلام مرتبط بما يرى بالإجابة على ما سألته أولا أن لحوم العلماء مسمومة نعم وسنة الله في منتقصهم معلومة

هذا فإذا أقول الشيخ سلمان لا انتماء ولا منهجا سوى منهج هذا ما أعرفه عنه. لكن هذه الكلمات لا تنتقي هنا يا شيخ. هنا أقول أن الأذى قل قبل خليق ماذا عنه تقع تقع حتى هذا أقول هذا خطأ ومتأكد لأنني ألاقيت الشيخ سلمان لبين وجهة نظري فيه فالطرح غير ما تلنا منه. لكن يبدو أنه ليس فقط في هذه الجملة له نحو ذلك الشيء الكثير لما بيفرق بين الصائف